وقرأه الباقون بالنون وهي أولى. والخطايا جمع خطيئة بالهمز، وقد تكلم علماء العربية في ذلك بما هو معروف في كتب الصرف. وقوله وسنزيد المحسنين، أي نزيدهم إحسانا على إحسانهم المتقدم، وهو اسم فاعل من أحسن. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قيل إنهم قالوا حنطة وقيل غير ذلك، والصواب أنهم قالوا حبة في شعرة كما سيأتي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله فأنزلنا على الذين ظلموا هو من وضع الظاهر موضع المضمر لنكتة كما تقرر في علم البيان، وهي هنا تعظيم الأمر عليهم وتقبيح فعلهم. ومنه قول عدي بن زيد لا أرى الموت يسبق الموت شيء، نغص الموت ذا الغنى والفقيرا. فكرر الموت في البيت ثلاثا تهويلا لأمره وتعظيما لشأنه. وقوله رجزا بكسر الراء في قراءة الجميع إلا ابن محيصن فإنه قرأ بضم الراء. والرجز العذاب، والفسق قد تقدم تفسيره. وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ادخلوا هذه القرية قال بيت المقدس. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال هي أريحاء قرية من بيت المقدس. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله ادخلوا الباب قال باب ضيق، سجدا قال ركعا. وقوله حطة قال مغفرة. فدخلوا من قبل أستاههم وقالوا حنطة استهزاء. قال فذلك قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال الباب هو أحد أبواب بيت المقدس وهو يدعى باب حطة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير وأبو الشيخ عن ابن مسعود قال قيل لهم ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا مقنعي رؤوسهم وقالوا حنطة حبة حمراء فيها شعيرة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله ادخلوا الباب سجدا قال تأطئوا رؤوسكم، وقولوا حطة قال قولوا لا إله إلا الله. وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله قولوا حطة قال لا إله إلا الله. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال كان الباب قبل القبلة. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قيل لبني إسرائيل دخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعره. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجدا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعيرة، والأول أرجح لكونه في الصحيحين. وقد أخرجه معهما من أخرج هذا الحديث الآخر، أعني ابن جرير وابن المنذر. وأخرج ابن أبي شيبة عن علي قال: إنما مثلنا في هذه الأمة كسفينة نوح وكباب حطة في بني إسرائيل. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني العذاب. وأخرج مسلم وغيره من حديث أسامة بن زيد وسعد بن مالك وخزيمة بن ثابت قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به أناس من قبلكم، فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الاستسقاء إنما يكون عند عدم الماء وحبس المطر، ومعناه في اللغة طلب السقيا، وفي الشرع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفته من الصلاة والدعاء. والحجر يحتمل أن يكون حجرا معينا فتكون اللام للعهد، ويحتمل أن لا يكون معينا فتكون للجنس، وهو أظهر في المعجزة وأقوى للحجة. وقوله فانفجرت، الفاء مترتبة على محذوف تقديره فضرب فانفجرت، والانفجار لانشقاق، وانفجر الماء انفجارا تفتح، والفجرة موضع تفتح الماء. قال ابن عطية: ولا خلاف أنه كان حجرا مربعا يخرج من كل جهة ثلاث عيون، إذا ضربه موسى سالت العيون، وإذا استغنوا عن الماء جفت. والمشرب موضع الشرب، وقيل هو المشروب نفسه، وفيه دليل على أنه يشرب من كل عين قوم منهم لا يشاركهم غيرهم. قيل كان لكل سبط عين من تلك العيون لا يتعداها إلى غيرها. والأسباط ذرية الاثني عشر من أولاد يعقوب، وقوله كلوا أي قلنا لهم كلوا المن والسلوى واشربوا الماء المتفجر من الحجر. وعثى يعث عثيا، وعثى يعث عثوا، وعاث يعيث عيثا، لغات بمعنى أفسد. وقوله مفسدين حال مؤكدة. قال في القاموس: عثى كرم وسعى ورضي عثيا وعثيا وعثيانا، وعثى يعث عثوا أفسدا. وقال في الكشاف: العثي أشد الفساد. فقيل لهم: لا تمادوا في الفساد في حال فسادكم، لأنهم كانوا متمادين فيه. انتهى. قوله: لن نصبر على طعام واحد، تضجر منهم بما صاروا فيه من النعمة والرزق الطيب والعيش المستلذ، ونزوع إلى ما ألفوه قبل ذلك من خشونة العيش. إن الشقي بالشقاء مولع، لا يملك الرد له إذا أتى. ويحتمل ألا يكون هذا منهم تشوقا إلى ما كانوا فيه، ونظرا لما صاروا إليه من العيشة الرافهة، بل هو باب من تعنتهم وشعبة من شعب تعجرفهم كما هو دأبهم، وهجيراهم في غالب ما قص علينا من أخبارهم. وقال الحسن البصري: إنهم كانوا أهل كراث وأبصال وأعداس، فنزعوا إلى عكرهم، أي أصلهم عكر السوء، واشتاقت طباعهم إلى ما جرت عليه عادتهم، فقالوا: لن نصبر على طعام واحد. والمراد بالطعام الواحد هو المن والسلوى، وهما وإن كانا طعامين، لكن لما كانوا يأكلون أحدهما بالآخر جعلوهما طعاما واحدا، وقيل لتكررهما في كل يوم وعدم وجود غيرهما معهما ولا تبدلة بهما. ومن في قوله: مما تنبت تخرج، قال الأخفش زائدة، وخالفه سيبويه لكونها لا تزاد في الكلام الموجب. قال النحاس: وإنما دعا الأخفش إلى هذا لأنه لم يجد مفعولا ليخرج، فأراد أن يجعل ما مفعولا، والأولى أن يكون المفعول محذوفا، دل عليه سياق الكلام، أي تخرج لنا مأكولا. وقوله: من بقلها، بدل من ما بإعادة الحرف. والبقل كل نبات ليس له ساق، والشجر ما له ساق. قال في الكشاف: البقل ما أنبتته الأرض من الخضر، والمراد به أطايب البقول التي يأكلها الناس كالنعناع والكرفس والكراث وأشباهها. انتهى. والقثاء بكسر القاف وفتحها، والأولى قراءة الجمهور، والثانية قراءة يحيى ابن وثاب وطلحة بن مصرف وهو معروف. والفوم قيل هو الثوم، وقد قرأه ابن مسعود بالثاء، وروي نحو ذلك عن ابن عباس، وقيل الفوم الحنطة، وإليه ذهب أكثر المفسرين كما قال القرطبي. وقد رجح هذا ابن النحاس وقال الجوهري الفوم الحنطة. وممن قال بهذا الزجاج والأخفش وأنشد: قد كنت أحسبني كأغنى واحد ترك المدينة عن زراعة فومي. وقال بالقول الأول الكسائي والنضر بن شميل، ومنه قول أمية بن أبي الصلت: كانت منازلهم إذاك ظاهرة فيها الفراديس والفومات والبصل، أي الثوم. وقال حسان: وأنتم أناس لئام الأصول، طعامكم الفوم والحوقل، يعني الثوم والبصل. انتهى الوجه الأول.